بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا المجلس المبارك بإذن الله عز وجل من هذا الشهر الكريم، وفي بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، ومع سيرة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه السيرة العطرة الماتعة النافعة لحياة أعظم إنسان ولسيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكرنا في لقاء الأمس بفضل الله عز وجل الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قدم المدينة من إبرام المعاهدات بينه بين المسلمين بعضهم البعض، وبين المسلمين والمشركين، وبين المسلمين واليهود. وذكرنا أيضا بناءه لمسجده صلى الله عليه وسلم، وذكرنا كذلك المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وغير ذلك من الأعمال التي قام بها عليه الصلاة والسلام لقدومه أو أول قدومه للمدينة. ذكرنا في نهاية لقاء الأمس أن قريش لم تيأس من محاولات صد دعوى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام وغالب المسلمين قد هاجروا إلى المدينة، فكانوا يستمرون في الكيد، وذلك عن طريق أتباعهم أو حلفائهم من المشركين واليهود من أهل المدينة، من أهل يثرب آنذاك، فكانوا يعني على اتصال دائم معهم، ويحرضونهم على التشغيب والتشويش وإثارة الفتن والقلاقل وعدم استقرار المسلمين في المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع مثل هذه الأمور بكل حزم وحكمة، فما استطاع المشركون أعني كفار مكة أن يحققوا شيئا يذكر. أيضا ذكرت لكم على سبيل الإجمال أنه وقعت مجموعة من السرايا والمناوشات اليسيرة، فأنا حقيقة ضربت عنها صفحا حتى لا أطيل عليكم. المسلمون عندما خرجوا من مكة إلى المدينة تركوا أموالهم، وتركوا دورهم، وتركوا ما لهم، وهاجروا إلى الله ورسوله. يعني مثال فقط مشهور في السيرة، قصة هجرة صهيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما أراد أن يهاجر، فتبعه كفار مكة وقالوا له: كيف تهاجر؟ جئتنا صعلوكا فقيرا معدما، ثم أن بعد أن أغناك الله عز وجل تهاجر؟ فعلم رضي الله تعالى عنه أن مقصدهم المال، فقال: لو تركت لكم مالي تدعوني أهاجر؟ قالوا: نعم. قال: في المكان الفلاني فإني خبأت مالي. فذهبوا واستخرجوا هذا المال ثم تركوه، فهاجر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وترك ماله بمكة ولم يأخذ منه شيئا، حتى أن الوحي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الذي وقع من صهيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعندما أقبل صهيب أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ربح البيع أبا يحيى، أنت بعت نفسك من الله وبعت مالك من الله، وهذه التجارة الرابحة التي لا خسارة فيها أبدا، بل يربح الإنسان فيها أضعافا مضاعفة. فهذا حقيقة نموذج وعليه فقس. فغالب إن لم نقل جميع المهاجرين بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم تركوا أموالهم، لم يأخذوا شيئا لأنهم خرجوا خائفين، والخائف لا يستطيع أن يحمل معه ماله، يخرج متخفيا. لذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يسترد هذه الأموال عن طريق الاستيلاء على قوافل المشركين، على قوافل قريش. وفعلا جاءت الأخبار بخروج قافلة في رحلة الصيف، قلنا رحلة الصيف إلى الشام ورحلة الشتاء إلى اليمن، هذه الرحلتان التي تقوم بها قريش، ترسل هذه البضائع والتجارات لأن اقتصادهم قائم على هذه الأمور التجارية. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون أن قافلة لقريش محملة وتريد الذهاب بالبضائع من مكة لتذهب بها إلى الشام وتبيعها وتأتي بضائع أخرى إلى وبأرباح إلى مكة مرة أخرى. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعترضها، ولكنها أفلتت بتقدير من الله تبارك وتعالى. رجع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وهم ينتظرون قدومها من الشام، وكان على رأس هذه القافلة أبو سفيان، وكان آنذاك لا يزال على الشرك، وكانت هذه القافلة محملة ب50,000 دينار وحمولة 1,000 بعير، وكان الرجال معها 40 رجلا فقط، فهذه غنيمة بالنسبة للمسلمين. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بقدومها وكان يتقصى الأخبار. وفي المقابل أيضا كان أبو سفيان، وهو داهية من دواهي العرب كما تعلمون رضي الله عنه بعدما أسلم، كان متيقظا وحذرا جدا، لأنه يعلم أن هذه القافلة في طريق عودتها ستمر قريبة من المدينة وربما خرج لهم المسلمون. لذلك كان كلما تقدم مرحلة كان يرسل العيون ويسأل كل من يراه في طريقهم عن تحركات المسلمين، فكان حذرا جدا. ثم خرج صلى الله عليه وسلم كما قلنا وانتدب المسلمين، قال من أراد أن يخرج فليخرج. يعني لم يكن الخروج في بداية الأمر لغزوة بدر كما سنذكر في هذا اللقاء، لم يكن الخروج لقتال، إنما الخروج كان للاستيلاء على القافلة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام ونادى في المسلمين من أراد أن يخرج فيصيب من القافلة فليخرج معنا. فخرج معه 313 رجلا، وقيل 14 رجلا، وقيل 17 رجلا، لكن المشهور 313 رجلا صلى الله عليه وسلم، ومعهم فقط 70 بعيرا. إذن هذا الخروج ليس خروج لقتال، كيف يقاتل المقاتل وليس معهم خيول؟ فقط كان الخروج لاستيلاء القافلة، ما كان استعداد يعني. وغالبهم كانوا من الخزرج، فكان تعدادهم 82 من المهاجرين، 61 من الأوس، 170 من الخزرج، والمجموع 313 رجلا وفرسان 70 بعيرا. خرجوا. أبو سفيان علم عن طريق العيون التي يرسلها، علم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين معه، فما كان منه هذا الداهية رضي الله عنه، فما كان منه إلا أن أرسل، استأجر رجلا وقال انطلق بأقصى سرعة لتنذر قومنا في قريش أن محمدا وأصحابه صلى الله عليه وسلم قد خرجوا للاستيلاء على قافلتكم فأدركوا أموالكم. فعلا انطلق هذا الأجير بأقصى سرعة لينذر كفار مكة. ثم أيضا سلك مسلك الغرب جهة الساحل، يعني ابتعد عن طريق القوافل. عادة القوافل أيها الأحباب الكرام في طريق عودتهم من الشام أنهم يمرون ببدر، وبدر هذه منطقة إلى الآن موجودة، بدر جنوب غرب المدينة النبوية على بعد تقريبا 155 كيلو، وبدر عبارة عن آبار، مجموعة آبار ونخيل وأشجار ومساكن، يعني مثل الاستراحة تماما، مثل الاستراحة. وهذه المنطقة، منطقة بدر اللي فيها آبار وأشجار ونخيل ومساكن، تحيط بها جبال شاهقة، تحيط بهذه المنطقة الاستراحة، وليس لها إلا ثلاثة منافذ: منفذ جنوبي، منفذ شمالي، منفذ غربي قريب من المنفذ الشمالي، بحيث تأتي هذه القوافل وتدخل من هذه المنافذ الثلاث، ثم تستريح في هذه الدوحة، المكان المريح لهم، يستريحون ساعات على حسب حاجتهم، أيام، ليالي، ثم يكملون المسيرة إلى مكة. هذه عادتهم، لذلك كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يستولي على القافلة إذا دخلت إلى بدر، فمن السهل جدا على المسلمين أن يغلقوا هذه النوافذ، المنافذ الثلاث، ثم تحصر هذه القافلة وسط هذه، وسط هذه المنطقة، منطقة بدر التي تحيطها الجبال، العدوى القصوى والعدوى الدنيا، كما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فعلم أبو سفيان خطة المسلمين، وعندما اقترب من بدر، وكان كما قلت لكم كثير السؤال، يرسل العيون، كان حذر جدا، وكان يعلم بتدابير المسلمين أو بنواياهم، فسأل رجلا، قال له: هل رأيت أناسا؟ قال: نعم، رأيت شخصين أو مجموعة أشخاص أتوا لهذه العدوى البعيدة المكان، ثم انصرفوا على خيولهم. فذهب أبو سفيان ونظر، وإذا به وجد البعر، مخلفات الخيول، فأخذها وفتتها ورأى فيها النوى، الخيول تطعم النوى، نوى التمر تطحن وتطعم للخيول، فقال: والله هذه نوى يثرب. فعلم أن هذه الخيول من يثرب، ويثرب يعني من؟ يعني المسلمين، النجاة. فانحرف بالطريق عن بدر وعلم خطة المسلمين، واتجه غربا إلى ساحل البحر أبعد، وسلك طريقا لا تسلكه القوافل عادة، بعيد عن مكة، ثم ابتعد. في هذه الأثناء كما قلنا وصل الرسول، أو وصل الأجير الذي بعثه أبو سفيان، وصل إلى مكة وأخبر قريش، صاح النذير فيهم وهرعوا إلى السلاح والخيل مسرعين، فتجمعوا، وكان عددهم 1300 رجل خرجوا، ولم يتخلف منهم أحد إلا أبو لهب وبنو عدي، تخلفوا ما خرجوا، عدا ذلك بطون قريش على اختلافهم خرجت بقيادة فرعون هذه الأمة أبي جهل قبحه الله. خرجوا، ثم وصلت الأخبار إلى قريش بعد ذلك في طريقهم قبل وصولهم إلى بدر، وصلت الأخبار إليهم أن القافلة قد نجت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان متجها إلى بدر أيضا طبعا في المقابل الوضع، وضع يعني قتال ووضع حرب والأمور متوترة، فكل فريق يرسل العيون والجواسيس على الآخر، فكما أن قريش وأبا سفيان قد أرسلوا عيونا لهم، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عيونا. فعلم صلى الله عليه وسلم وقد كان متجها إلى بدر، علم أن أبا سفيان انحرف جهة الغرب لينجو بالقافلة، فتوجه خلفه صلى الله عليه وسلم وترك بدرا واتجه جهة الساحل ليدرك القافلة، ولكن الله سبحانه وتعالى مدبر الأمور ليقضي الله أمرا كان مفعولا، قضى ربنا تبارك وتعالى أن تنجو القافلة، فنجت للمرة الأخرى من قبضة المسلمين. فوصل صلى الله عليه وسلم إلى سيف البحر، وقد نجت القافلة، وجاءت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بأن قريشا قد خرجت بجيشها 1300 رجلا خرجوا لقتالكم. الوضع الآن تغير، كان في البداية خروج لإدراك القافلة، القافلة نجت الآن، طيب اترك الغافلة، الآن الأمر تحول، سنصطدم مع جيش المشركين، وما أخذنا العدة ولا الأهبة لذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه الصديق الأكبر وتكلم كلاما طيبا خلاصته يعني جعل الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي أردته يا رسول الله؟ أردت أن نرجع؟ نرجع، نقاتل؟ نقاتل. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشيروا علي أيها الناس. فقام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال كلاما يشبه كلام أبي بكر، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وجلس وقال: أشيروا علي أيها الناس. فقام المقداد بن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأيضا قال كلاما جميلا ككلام الشيخين، وزاد عليهما بقوله: والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. هذا موقف عظيم، موقف عظيم لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك دائما أذكركم إخواني وأحبتي، عندما نسمع مثل هذه الشبهات من هؤلاء المبتدع الضلال يثيرون ويشغبون على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يقول: يا أخي ما أعرف أنا أناقش. الأصل أن لا تناقش، لا يناقش إلا من أتاه الله علما، ولكن فقط ركز على هذه القضية، فقط قل لهم: لن نتكلم في الكتب وفي الردود، وكل كلامكم باطل، لن نتكلم في هذا الأمر ولسنا عاجزين، ولكن فقط أريد هذا السؤال، أريد جوابا لهذا السؤال: من الذي قاتل؟ من الذي ضحى؟ من الذي هاجر؟ من الذي نصر؟ من الذي دافع؟ من؟ فقط نريد جوابا على هذا السؤال. لكل من يتهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نقول: أجبنا لا بارك الله فيك على هذا السؤال فقط. من قاتل؟ من آوى؟ من نصر؟ من أنفق؟ من هاجر؟ من ضحى؟ من قاتل؟ من؟ نريد جوابا. جن قاتلوا معه؟ ملائكة؟ قوم من المريخ؟ من قاتل معه؟ من فتح الدنيا؟ من وطأ جزيرة العرب من شمالها لجنوبها شرقها غربها لدين الله تبارك وتعالى؟ من؟ من؟ قبورهم في أصقاع الدنيا شاهدة على تضحياتهم. الزبير بن العوام، منطقة الزبير الآن لمنها زبارة، سميت بذلك نسبة لقبر الزبير بن العوام. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، أتدرون أين قبره؟ أتدرون أين قبره؟ نعم، عند أسوار القسطنطينية في اسطنبول. وغيرهم كثير كثير كثير. فتريدوننا أن نلغي التاريخ؟ أن نلغي هذه الصفحات المضيئة المشرقة لهؤلاء النفر الأخيار الأبرار رضي الله عنهم وأرضاهم؟ أنتم ما فتحتم شبرا، ما فتحتم مليمتر واحد، خزي وعار ومهانة وصفحات سود في تاريخ الأمة القديم والحديث. لا نزايد على فضل الصحابة رضي الله عنهم، فلذلك احفظوا هذا بارك الله فيكم، واجعلوها شوكة في عين كل زنديق يريد أن يتهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قل: أجبنا على هذا الأمر، إن كنت عاقلا، إن كنت عاقلا أجبنا عن هذا الأمر فقط. من الذي فتح؟ من الذي نصر؟ من الذي آوى؟ من الذي هاجر؟ من الذي ضحى؟ من الذي أنفق؟ من الذي قاتل؟ من؟ أجبنا جوابا أنت تقتنع به قبل أن تحاول أن تقنعنا. فهذا نموذج واحد لتضحياتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قالوا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وهم يعلمون أنهم يقدمون الآن على جيش يزيد عليهم بثلاثة أضعاف، بثلاثة أضعاف، ومستعدون وهم غير مستعدين، ومع ذلك صدق، صدق مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وجلس، ثم قال صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس. استغرب الناس، يعني تكلم أبو بكر وتكلم عمر وتكلم المقداد بن عمرو كلهم، يعني وتريد يا رسول الله هم تقول أشيروا علي، ماذا ماذا ماذا نقول لك زيادة على ما قالوا رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكنه كان صلى الله عليه وسلم يريد أمرا آخر، ففطن سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه وهو سيد الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، فطن أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسمع رأي الأنصار، لأن الذين تكلموا أبو بكر وعمر والمقداد جميعهم من المهاجرين، والمهاجرون ما عندهم مشكلة، هم في الأصل خرجوا من ديارهم نصرة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما عندهم مشكلة يعني، لكن قد يكون الأمر مع الأنصار، لأن الاتفاق والمبايعة إن كنتم تذكرون أحبتي التي وقعت في العقبة، بيعة العقبة الثانية عندما بايعهم وكانوا 73 رجلا وامرأتان، بايعهم أن يمنعوه إذا تعرض لأمر يعني في ديارهم، لكن الآن الأمر خارج المدينة ليس في الديار، فمقتضى البيعة لا يلزمهم بشيء أن يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أوفى الناس بالعقود وأوفى الناس بالعهود والمواثيق صلى الله عليه وسلم، لا يخون أبدا وإن كان في أصعب الظروف وأحلكها. فقال أشيروا علي أيها الناس، ففطن سعد بن معاذ إلى مغزى النبي صلى الله عليه وسلم، فقام وتكلم وبين للنبي عليه الصلاة والسلام إذا كنت تريد رأينا يا رسول الله الأنصار فاسمع. قال فوالذي بعثك بالحق، اسمعوا الصادقين، اسمعوا أهل التضحيات، قال والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إن لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. ثم قال أيضا له والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها، يعني أكباد الخيول والإبل من طول المسافة، لو ضربت أكبادها إلى برك الغمام مكان بعيد لاتبعناك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وتهلل وجهه وانفرجت أساريره صلوات ربي وسلامه عليه، ثم قال سيروا وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الحسنيين، إحدى الطائفتين، نجت غير ذات الشوكة كما قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم، غير ذات الشوكة يعني القافلة، الشوكة القتال، تحبونها أن تفوزوا بها من غير قتال، غنيمة باردة، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، إما القافلة وإما النصر. القافلة قد نجت، بقي الوعد الآخر والله لا يخلف الميعاد، فسيروا على بركة الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام ليرفع هذه المعنويات الصادقة، قال والله، يقسم وهو الصادق المصدوق، قال والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم الآن قبل المعركة أرى أنه سيصرع أبو جهل وسيصرع أمية بن خلف وسيصرع فلان وفلان، الآن أرى مصارع القوم صلى الله عليه وسلم. ثم تقدم إلى بدر، عاد مرة أخرى إلى البدر، وقد وصل المشركون أو قبل وصولهم إلى بدر قد جاءتهم الأخبار أن القافلة قد نجت، لأن أبا سفيان عندما نجى بالقافلة أرسل أيضا رسولا آخر مبعوثا آخر أن يطمئن قريش وأن يقول لهم ارجعوا قد نجت القافلة. همت قريش أن ترجع، قام فرعون هذه الأمة قبحه الله ولعنه أبو جهل، فقال والله لا نرجع. شوف كيف أن الله يستدرجه لحتفه، قال والله لا نرجع حتى نأتي بدرا ونقيم بها ثلاث أيام وليالي، فتنحر الجزور يعني الإبل، وتشرب الخمور، وتغني القيان، الجواري والنساء يغنين ونحتفل. قال فلا تزال العرب تهابنا، كيف نرجع بدون قتال؟ لا ما نرجع. فتكلم الأخنس ابن شريق الثقفي، وكان سيد بني زهرة، كان شيخا حكيما مجربا، فنهى أبا جهل وحذره من القدوم، قال ما في داعي نقاتل، لماذا نستعجل القتال معهم؟ لنرجع. فيعني رده أبو جهل وسفهه وادعى بأنه أصبح شيخا وخليفا إلى آخره. فعزم هذا الشيخ الأخنس بن شريق الثقفي أن يرجع، فرجع معه قومه بنو زهرة، بنو زهرة قوم من قوم عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه وارضاه، رجع، فرجع معه 300 رجل، فأصبح الجيش 1000 رجل. تقدموا إلى بدر ووصلوا إلى بدر ونزلوا قريبا من العدوة القصوى التي هي تكون في جنوب المنفذ الجنوبي لبدر، قلنا 3 منافذ، العدوة القصوى منفذ الجنوبي جهة مكة، فنزلوا، لكن نزلوا خارج بدر ليس داخل هذه الدوحة، إنما الخارج من جهة المنفذ الجنوبي العدوى القصوى، وعسكروا هناك. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووصل في نفس الليلة التي وصل فيها المشركون، ولكن من جهة العدوة الدنيا من جهة المدينة. ثم بات النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وقضاها في صلاة وتضرع وابتهال ودعاء لله تبارك وتعالى أن ينصر الله تبارك وتعالى المسلمين. ثم بعد ذلك بنى له الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عريشا ليكون مقرا لقيادته، ثم أشار عليه الحباب ابن المنذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن لا ينزل هذا المنزل بالعدوة الدنيا، قال تقدم يا رسول الله حتى نحوز الآبار التي ببدر، فنحول بين المشركين وبين الآبار. القادة العسكريون، ولست بعسكري بطبيعة الحال والحمد لله، القادة العسكريون يقولون، هذا يعني قرأت في بعض مذكراتهم وسيرهم، القادة الكبار يقولون وهم يوصون أتباعهم ويربون من تحت أيديهم من أبنائهم ليؤهلونهم، فيقولون لهم نصف النصر أن تفرض على عدوك مكان القتال، نصف النصر أن تفرض أنت على عدوك مكان القتال. ولذلك ترى المعارك الفاصلة تذكر هذه القضية، يعني هنا في بدر الآن من الذي فرض موقع القتال؟ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة من الحباب المنذر. مثلا في حطين، من الذي فرض عليهم أن ينزلوا إلى سفح حطين؟ صلاح الدين رحمه الله بخطة بارعة قريبة من ما جرى في بدر، استولى على مصادر المياه في طبرية، ثم يعني ألزمهم النزول، وإلا كانوا في صفورية في مكان مرتفع ما استطاع صلاح الدين أن يصعد إليهم، فأجبرهم أن ينزلوا هذه المعركة، ثم سحقهم رضي الله عنه وأرضاه. خالد بن الوليد، معارك كثيرة خالدة تجد هذا العنصر بارز، أن القائد الفذ يفرض على عدوه مكان القتال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمشورة الحباب المنذر، وكان يستشير قومه صلى الله عليه وسلم وينزل عند آرائهم الصائبة، فقال له الحباب: تقدم عن هذا مكان يا رسول الله، هذه مشورتي، وحز الآبار لتحول بين المشركين وبين الآبار، لأن المشركين في طريق سيرهم لا شك أن الماء سينفذ الذي أخذوه معهم، وهم لم يحرصوا أن يتزودوا من الآبار في الطريق، لأنهم يعلمون أنهم سيأتون بدرا وفي بدر مجموعة آبار، هذا هو الظن. فإذا ما حيل بينهم وبين هذه الآبار سيسقط في أيديهم، وهذا الذي وقع. فحاز النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآبار وغور الآبار التي تكون قريبة من جيش المشرك، غورها يعني أتلفها حتى لا يستفيدوا منها. ثم أمر المسلمين أن يبنوا له عريشا في آخر المعسكر، وعينوا عليه حرسا، وجلس في هذا العريش صلى الله عليه وسلم. ثم عليه الصلاة والسلام أخذ يعبئ جيشه، يعني يجعل هذا في الميمنة وهذا في الميسرة وهذا في المقدمة، وضع الخطة لهذه المعركة الخالدة. ثم بشرهم صلى الله عليه وسلم بمصارع الناس، قال: هذا مصرع فلان، يعني في هذا المكان، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان إن شاء الله غدا. ثم كما قلنا عاد مرة أخرى إلى الصلاة والتضرع صلوات الله وسلامه عليه، وبات المسلمون في خير ليلة. هذه آية إخواني، آية يعني معجزة. من الذي يستطيع أن يطمئن ويعلم أن غدا بعد ساعات قليلة سيخوض معركة ضارية شرسة، وربما تكون هذه آخر ساعاته في هذه الدنيا؟ من الذي يطمئن؟ من الذي يستريح؟ إلا الذي يكون قد ربط الله على قلبه وأنزل الله عليه السكينة، فحصل برد اليقين، فتكون الشهادة هي أغلى وأسمى عنده من البقاء في هذه الدنيا. لذلك بات المسلمون في خير ليلة، وأنزل الله عز وجل المطر، كما قال الله تبارك وتعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. بينما المطر، هو المطر واحد، نزل على جيش، على معسكر المسلمين ونزل على معسكر المشركين في وقت واحد، ولكن المطر كان في نزوله على المسلمين نزلت معه السكينة والطمأنينة ورباطة الجأش وتثبتت الأقدام والأرض من تحت أقدامهم، بينما المطر كان على المشركين وبالا، أصبحت الأرض من تحتهم مدحضة مزلة، يعني لا تثبت الأقدام، طين، وهو المطر هو ولكن الله جعله نعمة على المسلمين ونقمة على الكافرين. وفي صباح يوم الجمعة 17 من رمضان من السنة الثانية من الهجرة التحم الجيشان، والتقى الجيشان في بدر. وكانت عادة الناس في ذلك الزمان قبل القتال المبارزة، نوع من التسخين، يعني المبارزة. فتقدم 3 من صناديد قريش، وهم عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة، هؤلاء سادة من سادات قريش، تقدموا وصاحوا بالنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أخرج لنا أكفاءنا من قومنا. فخرج لهم 3 من شباب الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقال المشركون 3: من أنتم؟ لأن هؤلاء يعني السيد لا يقاتل أي أحد ولا هذه تعتبر مهانة له أن يقاتل مملوك ولا عبد ولا خادم ولا لا يبارز إلا مثله. فقالوا من أنتم؟ قالوا نحن فلان وفلان وفلان. قالوا قوم كرام، يعني أنتم أنعم ثلاثة أنعام من الأنصار، ولكن لسنا لكم حاجة، لسنا لكم فيكم حاجة، أخرجوا لنا أكفاءنا من قومنا من أبناء عمومتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أمر عبيدة بن الحارث وقال قم يا حمزة وقم يا علي، وجميعهم من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر هذا موقف ودرس عظيم من السيرة النبوية، أن القائد في مثل هذه الظروف لا ينزوي خلف الأنظار، بل يتقدم ولا يقدم رعيته ويستأثر بالأمن والأمان لأهل بيته، إنما كان أول المتقدمين أهل بيته، قدمهم للقتال جميعهم من أقربائه، عمه وابن عمه وابن عمه، تقدموا قاتلوا. فعندما تقدموا ورآهم المشركون فقال حمزة، هل نحن أكفاؤكم؟ قالوا نعم. فدارت المبارزة، فقتل حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه شيبة ابن ربيعة، وقتل علي الوليد ابن ربيعة، ثم اختلف الضربتان بين عبيدة وعتبة، يعني كل منهم طعن الآخر، فما كان من حمزة وعلي إلا أن أجهز على الوليد بن عتبة فقتله. ثم حمل عبيدة بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه، وقد بترت ساقه من هذه الإصابة، ثم نقل، وبعد أيام من هذه الغزوة توفي، نحسبه شهيدا سعيدا إلى جنات النعيم. عندها ابتهل صلى الله عليه وسلم ودعا الله عز وجل، قال اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم احنهم الغداء، يعني اكسرهم اخزهم، انصرنا عليهم الغداء، يعني في هذا الصباح. ثم عبأ الصفوف مرة أخرى وعدلها، وحفز المسلمين أن يجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى، ورجع مرة أخرى إلى العريش وأخذ يدعو، وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بجانبه، ويرفع يديه في تضرع ومبالغة صلى الله عليه وسلم، حتى سقط رداؤه من على كتفيه، فعاده أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأشفق أبو بكر على حال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم وهو يناشد ربه ويدعوه، اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني المؤمنين هذه الثلة، إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد أبدا، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. وبالغ في الدعاء والتضرع والابتهال لربه تبارك وتعالى، حتى أشفق عليه الصديق رضي الله عنه وأرضاه وقال، حسبك يا رسول الله، قد ألححت على ربك. أيضا في الطرف الآخر، شوف سبحان الله، يعني من الخزي أن تنتكس الأمور عند الإنسان حتى يظن أو يعتقد أنه على الحق. أبو جهل يعتقد أنه على الحق، فكان أبو جهل أيضا يدعو الله عز وجل، فكان يقول أبو جهل، اللهم أقطعنا للرحم، يعني هو الذي قطع أرحامنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وآتانا بما لا نعرفه فاحنه الغداة، اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم. إذن دعا هذا الرجل على نفسه بالهلاك. عندها دارت هذه المعركة الخالدة، والتحم الجيشان، واحتدمت ضربات السيوف، تطايرت الرؤوس، سالت الدماء، تقطعت الأشلاء، وكان صلى الله عليه وسلم في أخريات الجيش، وأغفى إغفاءة، يعني غط، أغفى إغفاءة ثم أفاق صلوات الله وسلامه عليه. أفاق وقد انفرجت أساريره صلوات الله وسلامه عليه، ورفع رأسه وقال: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع، يعني الغبار على أطراف فرسه، نازل من السماء، وكان الله قد أمده يومئذ بألف من الملائكة مردفين، ثم أمده بثلاثة آلاف، ثم أمده بخمسة آلاف سبحانه وتعالى، حتى إنهم يرون أمامهم المشرك يجري ثم يقطع رأسه ولا يعرفون من الذي قطعه، ويرون الآخر يجري فتبتر يده وتقطع، وتبتر ساقه وتقطع، ولا يرون من الذي قطعها ومن الذي بترها. قد أتى نصر الله تبارك وتعالى لهذه الثلة المباركة. ثم قام صلى الله عليه وسلم ونزل بنفسه إلى أرض المعركة، وأخذ يشارك بل يتقدم المسلمين في قتالهم للمشركين، ثم أخذ حفنة من التراب ورماها في جيش المشركين وقال: شاحت الوجوه، شاحت الوجوه، فما بقي مشرك في عسكر المشركين إلا ودخلت ذرات في عينه ومنخريه من أثر هذه الرمية. وعندها أنزل الله عز وجل قوله، أو فيها أنزل الله عز وجل قوله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. في هذه الأثناء كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه جالسا أو واقفا في الصف، وبينه بين شابين يافعين من المسلمين، فقال أحدهما وهو يهمس في أذن عبد الرحمن حتى لا يسمعه أخاه، حتى لا يسمعه أخوه، قال له: يا عم، أين أبو جهل؟ فقال: وما تصنع به يا ابن أخي؟ قال: قد علمت إنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوالله إن رأيته فلا يفارق سوادي سواده حتى يكون الأعجل منا. فسكت، ثم غمزني الآخر يساسرني، فقال: يا عم، حتى لا يسمعه أخوه. قال: قلت: أين أبو جهل؟ قلت: يا ابن أخي، وما تصنع به؟ قال: قد بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يكون الأعجل منا. فسكت عبد الرحمن، وكان أبو جهل آنذاك قد أحاط به الفرسان بأسنتهم كالسياج، يعني دار مداره من الجنود والحرس الشخصي، وهو على فرسه كالثور لضخامته، وقد أحاط به جنده بأسنتهم ورماحتهم إحاطة السوار بالمعصم، هذا رأسهم. فعندما يقول عبد الرحمن، فعندما اشتبك يعني مقدمات الجيشين وانصرف بعض الجنود عن أبي جهل، قلت لصاحبي: هذا صاحبكما. فانقضى عليه كالصقرين واخترطاه بسيفيهما، أحده ضربه فبتر ساقه، والآخر اخترطه بسيفه فسقط هذا الطاغية من على فرسه وتجندل بالتراب. ثم عاد هذان الفتيان اليافعان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبشره بأن كل منهما قد قتل فرعون هذه الأمة، وهما معاذ ومعوذ ابن عفراء رضي الله عنهما من الأنصار. فمسح النبي، قال كل منهما يقول: أنا قتلته يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أرني سيفيكما. فمسح السيفين من دماء هذا الخبيث المخبث، فقال: كلاكما قتله. طبعا سقط هذا الطاغية، وكما قلنا انهزم المشركون بعد أن أثخن المسلمين فيهم قتلا، وبعد أن أنزل الله تبارك وتعالى نصره وأنزل جنده، فر المشركون، فأخذ المسلمون يتبعونهم ويضعون فيهم السيف قتلا وأسرا، ثم وضعت الحرب أوزارها، وأخذ صلى الله عليه وسلم يتفقد القتلى من المسلمين، فرأى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبا جهل من بعيد. وقبل ذلك نقول قد حضر في هذه المعركة إبليس لعنه الله، حضر في صورة سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه، وشارك المشركين في القتال وكان يحثهم إبليس. فلما نزل جند الله تبارك وتعالى وملائكته فر الشيطان، طبعا هم يرونه أنه سراقة، ففر يصيحون عليه ارجع إلى القتال مرة أخرى، فقال الشيطان إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب، والله شديد العقاب، كما قال الله عز وجل وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان أي الجيشان والطائفتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وهذه عادة الشيطان، يزين للإنسان المعصية فإذا أوقعه فيها قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، ففر فر فر حتى ألقى نفسه في البحر. وضعت الحرب أوزارها، أخذ الناس يتفقدون القتلى والأسرى، فرح المسلمون واستبشروا بهذا الانتصار العظيم. رأى عبد الله بن مسعود كما قلت لكم أبا جهل وهو يتشحط في دمائه ومجندلا في التراب ولكنه لم يمت، فأتاه عبد الله بن مسعود وقال يا عدو الله لقد أخزاك الله تبارك وتعالى. فقال له هذا الخبيث وبماذا أخزاني؟ هل فوق رجل قتلتموه؟ هو إلى الآن ما يعلم أن الدائرة على قومه وعلى كفار قريش. ثم رقى عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود كان قصيرا نحيفا دقيق الساقين، كان راعيا للغنم لأهل مكة، فرقى على صدر هذا المجرم هكذا كالثور قد تشحط في دمائه، فرقى عليه عبد الله بن مسعود وقال له هذا المجرم الطاغية، قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، أنت ترعى الغنم تخدمنا تصعد على صدري أنا؟ لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. وهذه كلمة مثلا عند العرب، إذا أتى رجل وضيع أو أهين شريف أو سيد أو ملك أهين، فيأتي بهذا المثل يقول له لقد ارتقيت مرتقا صعبا. فأراد عبد الله بن مسعود أن يحز رأسه، فيروى أن أبا جهل قال لعبد الله خلاص الآن سيحز رأسه، قال له اقطع رأسي من الأسفل، يتشرط بعد، قال اقطع رأسي من الأسفل ولا تقطعه من الأعلى. لماذا؟ قال حتى يكون أكثر ضخامة بحيث إذا رآه الناس عرفوا أنه رأس أبي الحكم. فحز رأسه عبد الله رضي الله عنه وأرضاه وأخذ يجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جر هذا الرأس وألقاه بين النبي صلى الله عليه وسلم، ففرح صلى الله عليه وسلم وقال هذا فرعون هذه الأمة، وقال الله أكبر الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم قال هذا فرعون هذه الأمة، وأمر صلى الله عليه وسلم بهذه الجثث أن تلقى في قليب بدر بما فيهم جثة فرعون هذه الأمة. كان عدد قتل المسلمين 14 رجلا فقط، 14 رجل قتل، وقتل من المشركين 70 جلهم من صناديد قريش وأشرافهم. أمية بن خلف قتله كما تعلمون بلال رضي الله عنه، وهذا أبو جهل وغيره وعتبة وشيبة، فجلهم من صناديدهم وشرفائهم وكبرائهم. قتل 70 وأسر 70، وأيضا غالب الذين أسروا من صناديدهم وأشرافهم، فأوثقوا ثم أخذوا إلى المدينة النبوية. هذا اليوم سماه الله عز وجل بيوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، هذا اليوم لأنه يوم فرق الله فيه بين الحق والباطل، وفرق الله فيه بين الشرك والإسلام، وفرق الله عز وجل فيه بين الأواصر والنسب، فقاتل الابن أباه والأخ أخاه والعم ابن أخيه، وهكذا تقطعت، قاتل الصحابة أهله رضي الله عنهم وأرضاهم لصدقهم في وعد الله تبارك وتعالى. طبعا عاد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم عندما ألقى هذه الجثث في قليب بدر، أخذ يكلمهم يقول لهم يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، يناديهم وهو على شفا البئر، يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. قال فهل وجدتم ما وعدكم ربكم، أي من النار والجحيم؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، إن الله وعده إحدى الحسنيين فصدق الله تبارك وتعالى وعده. فقال له عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها، تكلم ناس يعني لا أرواح لها، ما يسمعونك، هكذا يظن عمر. فقال صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون. يسمعون ويتحسرون الآن في نار الجحيم، يعذبون، نسأل الله السلامة والعافية. ووجد النبي صلى الله عليه وسلم ما وعده حقا. روى ابن رجب في كتاب العظيم عن أحوال القبور، وكذلك السيوطي في القبور وغيرهما، روى أثرا في إسناده يعني كلام، ولكن جمع من أهل العلم قد قبلوه لأنه رواه الثقات في كتبهم، يعني تناقلوه، أيضا ذكره ابن القيم وذكره ابن تيمية، أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصحابي الجليل كان يوم من الأيام على بغلته، فمر بمقبرة قرب المدينة فتفاجأ برجل يخرج من الأرض وهو مشتعل النيران، وخرج فقال له هذا الرجل الذي خرج من الأرض، قال يا عبد الله أسقني ماء. قال عبد الله بن عمر لا أدري أعرف اسمي أم هي كلمة تقولها العرب، العرب أي واحد ما تعرفه تقول له يا عبد الله وهو اسم عبد الله. فقال يا عبد الله أسقني ماء، قال فما هي إلا أن خرج رجل آخر من الأرض أيضا مشتعل وبيده صوت من نار، فقال لي يا عبد الله لا تسقي الكافر، ثم جبذه يعني جذبه وأدخله إلى الأرض ودخل وراءه مرة أخرى. قص عبد الله بن عمر هذه على يعني ما رأى على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت هذه الرواية التي قلت لكم إسنادها يعني فيه ضعف أو ضعيف. قال له أو قد رأيته، ذاك عدو الله أبو جهل يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. وحتى إذا لم تصح هذه القصة يعني في إسنادها الظاهر، فلا شك أن الكفار يعذبون في قبورهم، فالقبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة، نسأل الله يجعل قبورنا كذلك، أو أن يكون حفرة من حفر النار، نعوذ بالله من ذلك. فهذا حق ولا شك، ونحن على يقين بأن أبا جهل وأمثاله الآن يستمرون في تعذيبهم في قبورهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا حق لا شك فيه، كما أن أولياء الله تبارك وتعالى ينعمون في قبورهم. نقف عند هذا الحد أيها الأحباب الكرام، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في درس الغد إن كان في العربقية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم، حياك الله.